الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان أحكام الاعتكاف، والفقهاء يذكرون الاعتكاف في كتاب الصوم بناء على أن الاعتكاف كما سيأتي إن شاء الله يستحب فيه الصوم وإن كان ليس شرطا في صحته، وأن من آكد الاعتكاف الاعتكاف في شهر رمضان، وآكده العشر الأواخر منه. ولهذا يذكر في كتاب الصيام حديثنا أو حديث المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضوع من خلال عناصر يمكن إجمالها في ستة عناصر. العنصر الأول حكم الاعتكاف والحكمة من مشروعيته. العنصر الثاني اشتراط كونه في مسجد. الثالث اشتراط الطهارة فيه. الرابع نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد معين. الخامس مبطلات الاعتكاف. السادس ما يسن للمعتكف. بدأ المؤلف رحمه الله ببيان حكم الاعتكاف، قال: والاعتكاف سنة. الاعتكاف كما قال المصنف سنة، وهو مشروع في كل وقت، ولا تختص مشروعيته برمضان، لكن آكده في رمضان، وآكد ما يكون الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر منه. ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. فهذا الحديث يفيد أنه صلى الله عليه وسلم داوم على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، وورد ما يدل على جواز الاعتكاف في غيرها عن الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا قال الفقهاء إن الاعتكاف مشروع في كل وقت. والاعتكاف لا يلزم بالشروع، هو سنة، وإذا شرع فيه الشخص فإنه لا يلزم بالشروع. ومن ثم لو نوى أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان ثم بدا له بعد مضي يومين أو ثلاثة أن يخرج ويقطع اعتكافه فلا حرج، ولا يلزم بالشروع. فله أن يخرج من اعتكافه، ثم إن أراد أن يعود إلى الاعتكاف فإنه يعود إلى اعتكاف مستأنف، يعني يعتكف اعتكافا مستأنفا من جديد. وهذا الكلام يدفع إشكال، لأن سيأتي إن شاء الله، وإن كان عبارة المصنف رحمه الله ليس الإشكال فيها ظاهرا، إلا أن بعض عبارات الفقهاء غيره فيها إشكال، وذلك أنهم يقررون أن المعتكف يحرم عليه الخروج إلا إلى ما لا بد له منه، وغير ذلك من الأحكام، مع أنهم يقررون أيضا أنه لا يلزم بالشروع. ووجه الجمع بين الأمرين كما ذكر شيخ الإسلام في شرحه على العمدة أن قضية أنه له فعل هذه الأشياء، يعني له مثلا أن يخرج من معتكفه وله أن يفعل ما أن يقطع اعتكافه، أن جواز فعل هذه الأشياء هو في حالة ما إذا نوى ترك الاعتكاف، بمعنى أنه يجوز له أن يخرج من اعتكافه ولو لما له منه بد، لكن ناويا قطع الاعتكاف فهذا جائز ولا حرج عليه فيه. أما إذا استدام نية الاعتكاف فلا يحل له أن يخرج إلا لما لا بد له منه، ومثل لذلك شيخ الإسلام قال كالحائض إذا أمسكت عن الطعام والشراب بنية الصوم ففعلها هذا لا يجوز، ولو أنها أمسكت عن الطعام والشراب لا بنية الصوم، وهذا يوجد بعض النساء لأن أهل البيت كلهم لا يأكلون ولا يشربون، ربما نامت كثيرا، تجد أنها قد يمضي عليها النهار بلا أكل ولا شرب، فلا حرج عليه، ولا نقول يلزمك أن تأكلي لأنها إمساكها ليس بنية الصوم. فالحاصل أن خروج الشخص من المعتكف أو ممارسته ما يقول الفقهاء إنه يمنع منه المعتكف، هذا ما دام بنية قطع الاعتكاف فلا حرج، لأن قلنا إن الاعتكاف لا يلزم بالشروع. وأما إذا كان مستديما لنية الاعتكاف فهذا يقول شيخ الإسلام من اتخاذ آيات الله هزوا، يعني ما يجوز أن الشخص يستديم نية العبادة على وجه مخالف للشرع. لعل اتضح الأمر هذا، لأنه قد يشكل في فهم كلام الفقهاء. ولهذا لو فعل ذلك، يعني لو خرج بنية قطع الاعتكاف ثم عاد بعد ذلك يكون اعتكافا ثانيا يحتاج إلى نية، ونقول ليس عليه إثم في تلك الحالة. وما ذكره شيخ الإسلام ظاهر في اعتكاف التطوع، وهو الذي نعنيه بقولنا إنه لا يلزم. أما الاعتكاف المنذور فالاعتكاف المنذور يلزم بالنذر، وبالتالي يكون تحريم الخروج لما له منه بد تحريما لازما، ليس له أن يخرج إلا لما استثني مما سيأتي في عبارة المصنف رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بحكم الاعتكاف. وأما الحكمة من شرعيته فذكر أهل العلم أن الاعتكاف المقصود منه إصلاح القلب، لأن صلاح القلب صلاح للأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وصلاح القلب يحصل بإقباله على الله تعالى، وفضول المخالطة والكلام مما يقسي القلب. ويشغله عن طاعة الرب. ولهذا قالوا إن حقيقة الاعتكاف أنه انقطاع عن الخلائق ليتوجه القلب للخالق. ولهذا لا ينبغي للمعتكف أن يحرص على الصحبة في الاعتكاف، بعض المعتكفين يحرص أن يصطحب معه صاحبا أو يعتكفون مجموعة، هذا لا نقول إنه ما يجوز، لكن مقصود الاعتكاف يعني يتحقق بشكل أكبر في حالة ما إذا كان الشخص منفردا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الاعتكاف في حد ذاته هو انفراد عن الناس في المسجد، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يضرب له خباء داخل المسجد، وهذا يعني زيادة في الانعزال عن الناس، وليكون ذلك معينا له على الإقبال على الله والتقرب إليه جل وعلا بما يرضيه. من حكمه أيضا أنه في العشر الأواخر فيه يحصل فيه تحري ليلة القدر، وليلة القدر فضلها عظيم كما هو معلوم، فالاعتكاف في العشر الأواخر فيه هذه الحكمة الإضافية، وهي أن فيه تحريا لتلك الليلة الفاضلة. هذا ما يتعلق بالفقرة الأولى، وهي حكم الاعتكاف والحكمة من مشروعيته. الفقرة رقم 2، اشتراط كونه في مسجد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه إن أتى عليه صلاة. الاعتكاف لا بد أن يكون في مسجد، ودليل ذلك قول الله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ومعلوم أن مباشرة الرجل امرأته وهو معتكف ممنوع منها داخل المسجد وخارج المسجد، حتى لو خرج لحاجة أو لضرورة ليس له أن يباشرها، يعني يجامعها. إذن قوله في المساجد هذا بيان لحقيقة الاعتكاف وليس قيدا لتحريم المباشرة، وهو أن الاعتكاف إنما يكون في المساجد. ولهذا لا يصح الاعتكاف في المصليات التي يصلي فيها الناس من غير أن تكون مسجدا، قد توجد في بعض الدوائر الحكومية أو في بعض المرافق ما يسمى بالمصليات، وهي ليست مسجدا موقوفا وإنما هي مكان فقد يصلى فيه، فهذا لا يصح الاعتكاف فيه. المؤلف رحمه الله ذكر قيدا آخر للمسجد، قال: ولا تصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه. وهذا بالنسبة لمن تلزمه الجماعة، وهذه المسألة مبنية على وجوب صلاة الجماعة كما تقدم، بناء على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان، فإن كل من تلزمه الجماعة ليس له أن يعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. وقوله من تلزمه الجماعة يخرج من لا تلزمه، كالمرأة مثلا، المرأة لو أرادت أن تعتكف في مسجد مهجور لا تقام فيه الجماعة لكنه مسجد ولا يزال مسجدا، فاعتكافها صحيح بشرط طبعا أن تأمن على نفسها، لأنه لا يلزمها الجماعة فلا يترتب على اعتكافها ترك واجب. أما من تلزمه الجماعة فالمؤلف رحمه الله يقول: ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه. قيد ذلك قال: إن أتى عليه صلاة، يعني إن كان وقت اعتكافه يتخلله صلاة، وبناء على ذلك لو فرضنا أنه اعتكف بعد صلاة الفجر إلى الضحى فلا بأس أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة، لأنه لن يترتب على اعتكافه تفويت الفرض وهو صلاة الجماعة. هذا ما يتعلق بالفقرة الثانية، وهي اشتراط كونه في مسجد. المسألة التالية رقم ثلاثة: اشتراط الطهارة مما يوجب الغسل. قال المؤلف رحمه الله: وشريط له طهارة مما يوجب غسلا. المراد بعبارة المصنف أن ابتداء الاعتكاف يشترط لصحته الطهارة مما يوجب الغسل، بمعنى أنه لا يصح ابتداء الاعتكاف من جنوب. لماذا؟ لأن الجنب ممنوع من البقاء في المسجد، كما في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. يقول الإمام الشافعي: المراد لا تقربوا الصلاة يعني مواضع الصلاة، بقرينة قوله ولا عابري سبيل. إذن فالآية تدل على أن الجنوب لا يجوز أن يقرب المسجد، وبناء على ذلك فلا يصح من الجنوب أن ينوي الاعتكاف في المسجد، لأنه ممنوع شرعا من البقاء في المسجد، فهو شرط لصحة ابتداء الاعتكاف فلا يصح من جنوب حتى لو توضأ، مع أن الفقهاء يقررون أن الجنوب إذا توضأ جاز له اللبث في المسجد لأن الوضوء يخفف الجنابة لآثار واردة عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب، إلا أنه في الاعتكاف لا يصح ابتداؤه من جنوب. أما لو أجنب وهذا يمكن أن يكون بالاحتلام، أما الجماع وغيره سيأتي أنه مبطل للاعتكاف، والإنزال بالمباشرة هذا مبطل للاعتكاف، لكن يمكن أن يجنب بدون إبطال الاعتكاف وذلك بأن يحتلم مثلا، فهذا لا يبطل اعتكافه وإنما يجب عليه الخروج للاغتسال ويستمر في اعتكافه ولا ينقطع اعتكافه بذلك لأن هذا ليس بإرادته. هذا ما يتعلق بالفقرة رقم 3 وهي اشتراط الطهارة مما يوجب الغسل. رقم 4 نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد معين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره، وفي أحدها فله فعله فيه وفي الأفضل، وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالأقصى. مثل ما ذكرت العنوان هو نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد معين. إذا نذر كان قال لله علي أن أعتكف في مسجد كذا، أو لله علي أن أصلي في مسجد كذا، فنقول له أن يعتكف في أي مسجد، والناذر الصلاة له أن يعتكف في أي، له أن يصلي في أي مسجد، لأن النذر مقصوده التقرب إلى الله والمساجد عند الله سواء، المقصود هو أن يصلي أو يعتكف إلا المساجد الثلاثة. المساجد الثلاثة لها خصوصية، ولهذا قال: وإن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره. ولو قال لله علي أن أعتكف في الجامع الكبير في مدينة الرياض له أن يعتكف في هذا المسجد أو في غيره من المساجد. لكن لو نذر أن يعتكف في مسجد من المساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى فهذا فيه تفصيل، ولهذا قال: وفي أحدها، يعني أحد هذه الثلاثة فله فعله فيه وفي الأفضل. إذا نذر أن يعتكف في أحد هذه المساجد الثلاثة له أن يفعله فيه، وبهذا يكون وفى بنذره، وله أن يفعله فيما هو أفضل منه، وترتيبها في الأفضلية كما ذكر المصنف، قال: وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم المسجد الأقصى. وبناء على ذلك لو نذر قال لله علي أن أعتكف في المسجد الأقصى، هل له أن يعتكف في أي مسجد؟ لا يجزئ في أي مسجد، لكن ممكن يعتكف في المسجد الأقصى الذي نذره، وممكن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أفضل منه، وممكن في المسجد الحرام. ولو نذر أن يعتكف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، هل له أن يعتكف في الأقصى؟ لا، لأنه دونه. الدليل على هذه المسألة بالنسبة لمسألة أنها لا يتعين، لأن عندنا مسألتان ذكرهم المصنف في تحت هذا العنوان، مسألة أن غير الثلاثة لا يتعين بالنذر. ودليل هذا استدلوا عليه بحديث أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه. وجه الاستدلال يقولون: لو تعين مسجد غير الثلاثة للزم على ذلك شد الرحل إليه. فمثلا لو قال شخص مثلا في القصيم مثلا: لله علي أن أعتكف في الجامع الكبير في الرياض. لو قلنا يتعين الجامع الكبير في الرياض يلزم منه أنه سيشد الرحل فنقع في المنهي عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ولهذا قالوا إن هذه المساجد سوى المساجد الثلاثة لا تتعين، بل يجزئ أن يعتكف في أي مسجد. أما المسألة الثانية وهي مسألة أنه إذا نذر أن يعتكف في أحد المساجد الثلاثة فله أن يعتكف فيما هو أفضل منه، فدليل ذلك حديث جابر أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال صلى الله عليه وسلم: صلها هنا. فهذا يدل على أنه إذا نذر في أحد هذه المساجد الثلاثة يجوز أن يفي فيما هو أفضل منه. رواه أحمد وأبو داود. وبهذا نكون انتهينا من الفقرة رقم 4 وهي نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد معين. فقرة رقم 5: مبطلات الاعتكاف. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا بشرط، وطء الفرج يفسده، وكذا إنزال بمباشرة، ويلزم لإفساده كفارة يمين. المؤلف رحمه الله ذكر ثلاثة أمور تبطل الاعتكاف. الأمر الأول: الخروج إلى ما له منه بد. الخروج إلى ما له منه بد، فإن خرج إلى ما له منه بد بطل اعتكافه. وإليه الإشارة بقوله: ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه. وقوله من اعتكف منذورا متتابعا، أنا ذكرت لكم أن بعض الفقهاء ذكروا أن المعتكف عموما لا يخرج لهذه الأشياء، وبينت المراد في ما نقلت عن ابن تيمية. المؤلف رحمه الله احترز هنا ليزول هذا الإشكال من الأصل، وعبارة المصنف ليس فيها إشكال مطلقا، لأن ما دام الاعتكاف منذورا متتابعا فالمعتكف ممنوع من هذه الأشياء وممنوع من قطع الاعتكاف، لا بد أن يستمر فيه. ولهذا قال: ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا، يعني قال لله علي مثلا أن أعتكف شهرا، لأن الشهر ينصرف إلى التتابع، أو قال 10 أيام متتابعات، فهذا منذور متتابع، فهذا ليس له أن يخرج إلا لما لا بد منه. وقوله ما لا بد منه يعني من الأشياء التي لا يستغني عنها الشخص، ولهذا قالوا إنه يدخل في قوله ما لا بد منه ما كان لا بد منه طبعا وما كان لا بد منه شرعا. فما لا بد منه طبعا كاتيانه بطعام إذا لم يوجد من يحضره له، وكقضاء حاجته من بول أو غائط. وأما ما لا بد منه شرعا فكغسل جنابة مثلا، غسل الجنابة لا بد منه شرعا كما تقدم، فيخرج ولو كان الاعتكاف منذورا متتابعا، وإن كان تطوعا أيضا يخرج ولا ينقطع بذلك اعتكافه، اعتكافه لا ينقطع بهذا الخروج. قال ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا بشرط. هذه قرب، يعني عيادة المريض قربه وشهود الجنازة قربه، لكنها قرب لم تتعين عليه. فالذي يضبطها أنه لا يخرج لقربة لم تتعين عليه إلا إذا اشترط في ابتداء اعتكافه إن كان تطوعا، أو في نذره إن كان منذورا. كان يقول لله علي أن أعتكف 10 أيام وأشترط أني أخرج لعيادة والدتي، هذا له أن يخرج لأنه اشترط. أو إن توفي مثلا قريبي فلان شهدت جنازته، فهذا جائز أنه يخرج ولا يكون في ذلك إخلال بالنذر لأنه اشترطه في نذره. لو كان تطوعا يشترطه في ابتداء اعتكافه، يشترطه في ابتداء اعتكافه ويجوز له أن يخرج له. وقولنا القربة التي لم تتعين عليه، هذا يخرج القربة التي تعينت عليه، يعني صارت عينية عليه فهذه يخرج لها. ومن الأمثلة على ذلك لو علم بجنازة لا يوجد من يجهزها غيره، لأن الصلاة على الجنازة وتجهيزها كما مر معنا فرض كفاية. إذا علم بأن فلان توفي ولا يوجد من يجهزه سواه فهذه قربة، لكنها متعينة عليه لعدم وجود من يقوم بالفرض الكفائي سواه، فهذا يخرج ولا ينقطع اعتكافه سواء كان منذورا أو تطوعا، فإذا عاد فهو يكمل اعتكافه. من خلال ما سبق يمكن يعني كإجمال لقضية الخروج، لأن من أهم المسائل في موضوع الاعتكاف هو قضية الخروج وأحواله، يمكن تقسيم الخروج إلى 3 أقسام. القسم الأول خروج لأمر لا بد منه طبعا أو شرعا، وهذا سبق التمثيل له، قلت كقضاء حاجة وغسل جنابة ونحوهما، وهذا جائز إجماعا. إذا لم يمكن فعله في المسجد، إذا لم يمكن فعله في المسجد. الثاني من أقسام الخروج خروج لطاعة لم تتعين عليه، كعيادة مريض وشهود جنازة، فهذه قلنا أنه لا يفعلها إلا بشرط. الثالث خروج لأمر ينافي الاعتكاف، كتجارة أو جماع، فهذا لا يفعله لا بشرط ولا بدون شرط، لأنه ينافي الاعتكاف. يبقى في هذا التقسيم خروجه لما له منه بد مما لا ينافي الاعتكاف، كعشاء في بيته أو نوم في البيت، هذا يجوز بشرط، يجوز إذا اشترطه. لكن الأفضل والأكمل هو أن لا يشترط ويبقى في المسجد، لكن لو اشترطه جاز له الخروج له. من الأدلة على ما تقدم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، رواه أبو داود. من الخروج الجائز الذي يسأل عنه كثيرا الخروج لإحضار الطعام، وهذا مثل ما تقدم هو خروج لما لا بد منه، لأن الطعام لا بد منه طبعا، فإن تيسر له من يحضر له الطعام في المسجد لم يجوز له الخروج وإلا جاز. وبعض الناس قد يتفق مع مطعم ويسألون عن قضية البيع والشراء، ففي هذه المسألة إذا كان الشخص يحتاج إلى شراء طعام فهذا جائز، وهذا ليس من التجارة الممنوع منها والتي تنافي الاعتكاف، فشراء المعتكف ما يحتاج إليه سواء طعام وشراب أو غيره. لو احتاج إلى شيء يدفئه، مثلا كان الجو باردا فاحتاج أن يشتري مثلا بطانية أو لباس، فشراء المعتكف ما يحتاج إليه هذا جائز طعاما أو غيره، لكن لا يجوز البيع والشراء داخل المسجد، لا يجوز البيع والشراء داخل المسجد، وعلى هذا يحتاج أنه يخرج من المسجد وخروجه هنا لأمر لا بد منه شرعا، لأنه لا يجوز له أن يبيع ويشتري في المسجد، حتى لو كان البائع عنده استعداد يدخل المسجد مثلا، أو يكون مثلا بالجوال يبيع ويشتري، يتفاوض معه ويشتري منه فيخرج، ليس له أن يشتري منه وهو في المسجد. لكن بالنسبة للوجبات يظهر لي لو أن الشخص قبل اعتكافه اتفق مع مطعم مثلا، بعض الإخوة يسأل عن هذه، لا يوجد أحد يحضره له فيحضر له مطعم توصيل، فهذا بالإمكان أن يتفق معه ويعقد عقد مبايعة يعني في البداية، مثلا توصيل وجبة يوميا أو وجبتين يوميا، ويكون بعد ذلك هي مجرد إيفاء واستيفاء فقط، وهذا لا بأس به حتى ولو في المسجد. يعني كون أحدد أنا الآن بمقتضى العقد صرت أطالب المطعم هذا بوجبة يوميا متفق عليه، كون يتصل ولو أني في المسجد أقول وصلوا لي ما فيها شيء، لأن هذا ليس بيعا وشراء، البيع حقيقة البيع والشراء هو الإيجاب والقبول، وهذا قد تم سابقا وقد تم بينكم العقد وانتهى، وهذا مجرد إيفاء واستيفاء، والإيفاء والاستيفاء جائز في المسجد. فلو أنك قابلت غريمك الذي اشتريت منه مثلا سيارة بثمن مؤجل وأعطيته الثمن في المسجد لا حرج ولا مانع من ذلك، لأن هذا ليس بيعا وشراء. من مبطلات الاعتكاف قال المؤلف رحمه الله وطء الفرج يفسده، وكذا إنزال بمباشرة. الوطء في الفرج يفسد الاعتكاف بالإجماع، وأيضا يفسد الاعتكاف الإنزال بالمباشرة، يعني إذا باشر ينقبل أو لمس أو ضم أو ما أشبه ذلك فأنزل فإنه يفسد اعتكافه. والدليل على تحريم ذلك قوله جل وعلا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، والنهي يقتضي التحريم والفساد، يعني يقتضي إفساد الاعتكاف بوجود المباشرة. والمباشرة فسرها جمع من المفسرين بالجماع، وبعضهم أدخل أيضا المباشرة التي توجب غسلا، منهم ابن جرير الطبري اختار في تفسيره أنه يدخل في المباشرة الجماع، وهذا وارد عن بعض السلف وجمهور المفسرين، ويدخل فيها أيضا ما يلحق بها من المباشرة التي توجب غسلا، وهي التي ذكرها المصنف، لأن المباشرة متى توجب غسلا؟ إذا وجد معها إنزال. وبناء على هذا التفسير يمكن الاستدلال بالآية على المسألتين. قال ويلزم لإفساده، أما المباشرة بدون إنزال فهي محرمة لكنها لا تفسد الاعتكاف، فالمباشرة بشهوة حال الاعتكاف محرمة ولا تفسد الاعتكاف، أما المباشرة لغير شهوة فهي جائزة، ولهذا كانت عائشة ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، وهذا نوع من المباشرة، لأن المسيس مس البشرة للبشرة يسمى مباشرة، فهذا إذا لم يكن بشهوة لا حرج فيه، وإن كان بشهوة فهو محرم ولا يفسد الاعتكاف إلا إذا وجد معه إنزال. قال ويلزم لإفساده كفارة يمين، يعني لو أنه يعني الكلام هذا عائد على الاعتكاف إيش المنذور، إذا كان نذرا يعتكف ثم جامع في اعتكافه فقد أفسد اعتكافه ولزمه كفارة يمين. هذا ما يتعلق بالفقرة رقم 5 وهي مبطلات الاعتكاف. الفقرة الأخيرة ما يسن للمعتكف. قال المصنف رحمه الله: وسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. هذا من مقاصد الاعتكاف كما تقدم، أن يشتغل المعتكف بالقرب، وقد ذكر الفقهاء أن المراد القرب المحضة. ولهذا في الاعتكاف تقدم القرب المحضة على القرب المتعدية، بمعنى لو أن شخصا أمامه إما أن يقرأ قرآن ويذكر ذكر، أو أنه مثلا يدرس أو يعظ، فبالنسبة للمعتكف خاصة الأفضل له القرب المحضة، القرب المحضة. وهذا يمكن الاستدلال به عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت كان يضرب له خباء، وقد كان صلى الله عليه وسلم من هديه أن يجلس هو وأصحابه في المسجد، فضرب الخباء له كأنه صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يعني يكثر المخالطة، مع أن حديثه صلى الله عليه وسلم كله ذكر مع أصحابه وخير. ولهذا قال الفقهاء إنه يشتغل بالقرب المحضة ويجتنب ما لا يعنيه، وهذا مشروع في كل وقت، لكنه يتأكد في الاعتكاف بشكل أخص. فاجتناب الشخص ما لا يعنيه هذا من أهم الأمور. والشيخ محمد بن عثيمين لما تكلم عن شرح الأربعين النووية، عن الأربعين النووية وأهمية حفظها لطالب العلم، قال: لو لم يكن فيها إلا حديث واحد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. يقول الشيخ: لو جعل الشخص هذا الحديث منهج حياته لصلحت حاله واستقامت أحواله. وهذا واقع الآن كثير من الناس، تجد الناس يشتغلون بما لا يعنيهم من الخلافات والنزاعات وما يحصل بين بعض أهل العلم أو بعض الناس، فيقعون في الغيبة ويقع في نفوسهم شيء من الشحناء، ولو أنهم اشتغلوا بما يعنيهم وتركوا مثل هذه الأمور التي لا ناقة لهم فيها ولا جمل لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وبهذا نكون قد انتهينا من موضوع الاعتكاف. نأخذ جزء من الحج نقرأ ولا؟ طيب سم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج والعمرة يجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفرض، فإن زال عن مانع الحج بعرفة وعمرة قبل طوافها مبينا وقع فرضا، إن عجز بكبر ومرض لا يرجع لزمه يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجده ويجزيانه ما لم يرضى قبل إكرامها، وشرط لامرأته نعم. كتاب الحج والعمرة، لعلي أذكر العناصر وتكلم فقط عن شروط وجوب الحج، وهي أهم ما بدأ فيه المصنف رحمه الله في كتاب الحج والعمرة. العنصر الأول حكم الحج والعمرة، والعنصر الثاني شروط وجوب الحج والعمرة، والعنصر الثالث شرط إجزاء الحج والعمرة، والعنصر الرابع حكم العاجز عجزا مستبرا ببدنه لا بماله، والعنصر الخامس اشتراط المحرم للمرأة، والسادس حكم من مات وقد لزمه الحج والعمرة. لعلي يتكلم عن عنصرين فقط والبقية إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. الفقرة الأولى حكم الحج والعمرة. الحج والعمرة واجبان، ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى صدر كتاب الحج والعمرة بقوله يجبان، وضمير التثنية عائد على الحج والعمرة. وأدلة وجوب الحج معلومة لا تخفى عليكم، وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع. وأما العمرة فهي واجبة أيضا، واستدل على وجوبها بالقرآن والسنة، لكنها ليست إجماعا، فالعمرة في وجوبها خلاف، وأما الحج فهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع. شروط وجوب الحج والعمرة، ذكر المصنف رحمه الله 5 شروط عامة، ثم ذكر شرطا خاصا بالنساء أو بالمرأة، وهو قضية المحرم. قال يجب على المسلم، هذا هو الشرط رقم 1، وهذا يخرج الكافر، فالكافر لا يجب عليه الحج، وقد تقدم معنا عدم وجوب العبادات على الكافر. الثاني الحر، وهذا يخرج العبد الرقيق، فلا يجب عليه الحج، لكن لو حج فحجه صحيح، لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، وبالتالي إذا عتق لا بد أن يحج حجة الإسلام. الشرط الثالث والرابع المكلف، وإنما عددنا هذه العبارة الشرطين لأن التكليف يتضمن ماذا؟ البلوغ والعقل، فممكن نقول الشرط الثالث البلوغ والشرط الرابع العقل، ويجمعهما التكليف. فالبلوغ هذا يخرج الصغير، فالصغير لا يجب عليه الحج، ولكن حجه صحيح، لكنه أيضا لا يجزئه عن حجة الإسلام، فإذا بلغ لا بد أن يحج مرة أخرى. ويدل على صحة حج الصغير المرأة التي رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا، فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. أما العقل فالمجنون لا يصح منه الحج ولا يجب عليه. الشرط الخامس المستطيع، ودليل هذا الشرط هو الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة المذكورة في الآية فسرت بأمرين، فسرت بالزاد والراحلة، وهذا روي مرفوعا وورد موقوفا، والمرفوع ضعيف، لكن ورد أيضا موقوفا عن بعض الصحابة، وورد عن عكرمة أنه فسر الاستطاعة بالصحة. ويمكن الجمع بين الأمرين بأن نقول إن الاستطاعة تشمل الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية. الاستطاعة المالية التي إليها الإشارة بالتفسير بالزاد والراحلة، والاستطاعة البدنية إليها الإشارة بالتفسير بالصحة. فالحج لا يجب من شرط وجوبه القدرة المالية والبدنية، هذا بالنسبة لحج الشخص بنفسه، فلا يجب على الشخص أن يحج بنفسه إلا إذا كان قادرا بماله وبدنه. وأما القادر بماله دون بدنه فسيأتي أنه يلزمه أن ينيب من يحج عنه. هذه هي الشروط، العلماء من خلال العرض السابق قسموها أقسام، قالوا الإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، هذا الإسلام والعقل. القسم الثاني البلوغ وكمال الحرية شرطان، لماذا؟ لا، للوجوب دون الصحة، للوجوب دون الصحة. القسم الثالث الاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء، بمعنى أن لو أن غير المستطيع حج فحجه صحيح ومجزي، لكنه لم يكن الحج واجبا عليه. المحرم للمرأة وهو القسم الرابع شرط للوجوب والجواز وليس للإجزاء، فالمرأة إذا لم تجد محرما لا يجب عليها الحج. وهل يجوز لها أن تحج؟ لا يجوز لها أن تحج. ولو حجت بدون محرم يجزئها؟ لا. ولهذا نقول شرط للوجوب والجواز دون الإجزاء. هذا ما يتعلق بالشروط بشكل مجمل. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل عملنا صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، كتبت فيها يعني مكتوب بحث مكتوب. طيب، طويل ولا قصير؟ والله في الدرس ملخص، لكن أنا أبي كامل اللي كتبته، فممكن تعطينا الملخص أساس الأخوان اللي بينصرف. نعم، نعم، نعم. نعم. وإذا استمر فإنه يزول عقل الغيبوبة. فلا يصلح نقيس هذه على وأبرز فرق بينهما أن الدماء مدته من يوم إلى ثلاثة أيام ولا تزيد. هذا طبيا يعني ثابت عندهم؟ لا تقل عن أسبوعين. يعني معناه أن أي مدة أقل من أسبوعين تعد إغماء على كذا. يعني هذا طبيا. وهي نفسها يعني. كانت بغير سبب منه. جزاك الله خير. أثابك الله. لكن لعلي أخذ نسخة يمكن. جزاك الله خير. في أحد من الإخوان عنده سؤال في سواء في الموضوع هذا أو في درسنا يعني. نعم. النذر المتتابع إذا كان النذر معينا يعني أيام معينة كان قال لله علي أن أعتكف هذا الأسبوع، الإشارة هذه تعيين، فحينئذ لو انقطع يعني ارتكب مبطلا فإنه يستمر فيه ويكفر كفارة يمين عن الإفساد لأنه أفسد. أما إذا كان النذر مطلق كان قال لله علي أن أعتكف يوما فاعتكف يوما فجامع فيه، نقول فسد هذا اليوم وبقيت ذمته مشغولة بالنذر لأن النذر مطلق يعني ليس محدد في يوم معين. هذا إذا كانت متتابعة. إذا كانت متتابعة يعني الإبطال خلال الأيام يبطل التتابع، مثل صيام شهرين متتابعين، لو قبل 4 أيام من الشهر الأخير مثلا أفطر انقطع التتابع. بارك الله فيك.